فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كمرت شروطه. قال ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع، يعني أن الحج والعمرة يصح من العبد كما قلنا أن الحرية شرط للإجزاء والوجوب، فالعبد يصح حجه وعمرته لكن لا تجزئه عن الفريضة، فإذا عتق لزمه أن يحج حجة الفريضة. قال لو أنه نذر ذلك ما حكمه؟ نذر أن يحج أو يعتمر يلزمه لأن هذا نذر طاعة، لكن لا يحرم بهذا الشيء إلا بعد استئذان سيده، أي بعد أن يأذن له مالكه. وكذلك الزوجة يلزمها النذر لو نذرت، لكن لا تحرم بالحج أو العمرة إلا بعد استئذان زوجها، فإن عقدت ذلك أو عقده العبد فإن للزوج وللسيد أن يمنعهما من ذلك، إلا إذا كانت حجة الفريضة فإنه لا يمنعها إذا كملت شروطها بالنسبة لها. إذا كملت شروط الحج بالنسبة للمرأة وكملت شروطه العمرة بالنسبة للمرأة فإن الزوج لا يمنعها. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم. قال ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام نفل كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم. الأبوي هم الأم والأب، يقول للأم وللأب أن يمنعوا ولدهم ولو كان حرا ولو كان بالغا، أن يمنعوه من الإحرام بحج أو عمرة تطوع نافلة لا فريضة، فللأب أن يمنع ولده وللأم أن تمنع ولدها من أن يحج أو يعتمر إذا كان حجه أو عمرته ليس فريضة وإنما هو تنفل، كما أن لهما أن يمنعانه من الجهاد غير الواجب، جهاد التطوع الذي ليس واجبا. وسيأتينا الكلام على أحكام الجهاد، وهو أن الجهاد الواجب هو ما لو استنفره الإمام أو داهم العدو بلده أو احتاج إليه، بمعنى أنه يحتاج إليه في عمل لا يقوم به إلا هو أو حضر صف القتال، فهذه الأمور الأربعة يجب فيها الجهاد ولا يستجيب لمن مانعه ولو كانوا والديه. أما غيرها فإن الجهاد تطوع، فإذا منعه والده أو والدته فلا يجوز له الخروج ذلك. قال ولا يحللانه إن أحرم، يعني لو أن إنسان عصى والديه وذهب للحج ثم أحرم وبعد إحرامه تندم وأراد أن يرجع إلى أهله طاعة لوالديه، فما الحكم؟ هل له ذلك؟ قال لا، ما دام أنه تلبس بالإحرام فإنه يجب عليه إتمامه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإذا تلبس الإنسان بالإحرام بالحج والعمرة فلا يجوز له قطعه، وإنما يجب عليه أن يمضي فيه وهو آثم، لكن إثمه أيضا أكثر لو أنه تحلل من إحرامه فيكون قد جمع معصيتين. والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة. نقف عند هذا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستقامة على دينه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.